بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.